متمتمون عندها عند الشيطان الذي ساكننا اللات. ماذا تحسبون ما هو اللات في قراءة؟ واللات بالتشديد لات. رجل صالح كان يلت السويق للحجاج الذين يأتون على طريق الطائف من الجنوب فيطعمه، فمات فدفن مكانه وبني عليه. اتخذ أهل ثقيف أهل الطائف اتخذوه معبودا تماما كالحسين والبدوي تماما. لو كان الحسين صحيح أنه موجود هناك، لكن بحمد الله الحسين غير موجود. كل من وصل إلى الطريق الفخم الذي في القاهرة في مسجد الحسين ورأس أهل بيته الذين كانوا معه كلهم رؤس نقل رأسه، وأهل البيت الموجودين الأحياء كلهم رحلوا من العراق إلى المدينة، فأرسل رأسه إلى المدينة ودفن عند الحسن هنا في البكيع. والحسن مذكور عند أمه رضي الله عنهم جميعا فاطمة. الحسين جسمه دفن في كربلاء حيثما أو في أي مكان في بغداد، لأن والي بغداد كان يريد يتشفى، لذلك طلب رأسه فأحضروه عنده. بعد أن تشفى منه أرسله إلى هنا فدفن هنا، وليس هناك رأس، لا جسم الحسين ولا رأس الحسين، ولكن هناك شيطان يضحك على الناس، وذلك الضريع يبلع من النقود في المواسم المعلومة مبالغ باسم الحسين. ولو فرضنا إن الحسين بطوله هناك، ماذا يستفيد الحسين من الجنيهات؟ ماذا يستفيد؟ وهل الحسين يستحق العبادة؟ لا. هذا ما يقع فيه كثير من إخواننا المسلمين في جميع في أكثر البلدان، وذكر الحسين من باب المثال. وإلا كم مثل ضريع الحسين في العالم الإسلامي، والناس تحج حجا إلى الأضرحة، من لم يتمكن من حج البيت حج إلى ضريح صالح من الصالحين واكتفى بذلك. الحجة الصغرى هكذا تغير معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما أهل الإيمان الخلص هم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علما ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقيادا، وعادوا في الله ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه. وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها، وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم، وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل لا إله إلا الله. وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة. فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل به وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وأملا وترك ما يكرهه خشية ورجاء. واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وإراداتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد تبين له خطأ المغرورين كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. قوله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات، وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره وذلك يقتضي كمال التوحيد، فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة، كما قال تعالى: فما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما أهل الإيمان الخلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، واجتمعت لهم قيودها، أي شروطها، شروط لا إله إلا الله، للا إله إلا الله شروط التي قيدت بها، ذلك علما ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقيادا، هذه شروط لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله عالما بمعناها، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وكان في ذلك العلم على درجة اليقين لا يخالطه شك، وكان صادقا في ذلك غير كاذب، وكان مخلصا لله سبحانه وتعالى في عبادته لا رياء ولا سمعة، وكان محبا لهذه الكلمة وأهلها، وكان قابلا لها وعاملا بها، يعادي في الله ويوالي في الله، يحب في الله ويبغض في الله، هذه شروط لا إله إلا الله التي سبق أن صاحب البطاقة الذي وجدت له بطاقة تحمل لا إله إلا الله ولديه من الذنوب والخطايا 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ولما نوقش ولم يوجد له عمل غير هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، لأنه قال لا إله إلا الله بهذه القيود أي بهذه الشروط، وإلا فجميع الموحدين يملكون هذه البطاقة، فمنهم من يدخل النار فيعذب في النار مع وجود تلك البطاقة، لأن التفاوت ليس بالأشكال ولكن بما في القلوب. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع، أهل الإخلاص من سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليه والعفو عنه وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بعضهم يحب بعضا ويتقرب إلى الله ويتقربون إلى الله بمحبة بعضهم وينصر بعضهم بعضا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من صفاتهم يأمرون بالمعروف فأعظم المعروف إخلاص العبادة لله وينهون عن المنكر وأخطر المنكر الإشراك بالله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله في الأصول والفروع أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم هذه صفات المؤمنين الصادقين المخلصين جعلنا الله وإياكم منهم وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا سلف هذه الأمة السابقين الأولين اتبعوهم في عقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم وتأسوا بهم والذين اتبعوهم بإحسان إحسان العمل من إحسان العمل إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوهم بإحسان وهؤلاء هم أهل لا إله إلا الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل لا إله إلا الله وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة ثم قال الشارح فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده كما دلت قصة البطاقة التي ذكرناها والعمل بطاعته والهرب من معصيته الهرب من معصية الله التوبة إليه والرجوع إليه وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملا وترك ما يكرهه خشية ورجاء واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وإراداتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد من فعل ذلك تبين له خطأ المغرورين الفعل تبين هذه الجملة جواب الشرط أين الشرط فمن تدبر من في قوله فمن تدبر اسم شرط والفعل تدبر فعل الشرط الجواب تبين له خطأ المغرورين اقرأوا هذه الجملة غير مرة حتى تفهموا جيدا من فعل ذلك تبين له خطأ المغرورين كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان الكيس العاقل الفقه من دان نفسه أذل نفسه وجعلها تخضع لأوامر الله ونواهيه وعمل لما بعد الموت بإخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نكرر هاتين الجملتين إخلاص العبادة وتجريد المتابعة، لأنهما الأساس لقبول الأعمال. انتبهوا لهذا. الأعمال مهما كثرت إن لم يكن فيها إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا قبول لها. هما شرطان أساسيان لجميع الأعمال، إخلاص العبادة لله بأن لا يشرك به شيئا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر ولا الشرك الخفي الذي هو من أخطر أنواع الشرك. الشرك الخفي الرياء، الرياء سوسة الأعمال، أعمال ظاهرها لله ولكن في داخلها سوسة تأكل من الداخل، إلا إذا فطنت لهذه السوسة، والعمل هذا لا يقبل. كون العامل يريد بعمله غير وجه الله، يريد الثناء، يريد أن يراه الناس ويثنوا عليه، يريد المنصب، يريد الوظيفة، يريد الترقية، يريد أغراض غير وجه الله، وظاهر العمل لله، يصلي فيصوم ويأمر وينهى ويتعلم ويحافظ على الصلوات وعلى الصفوف الأول وغير ذلك، لكن إذا علم الله منه أن في عمله تلك السوسة فهذا العمل لا قبول له، لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يترك ذلك العمل الذي دخل الرياء لمن قصد أن يثنوا عليه ويحبوه ويقربوه ويوسعوا له المجلس، فليبحث الأجر عنده، وهل يجد شيئا؟ لا يجد شيئا. ولكن الله لا يقبل مثل هذا العمل، وهذا معنى الإخلاص. وأما تجريد المتابعة، ولو عمل العامل أعمالا كثيرة وعظام كالجبال ولكن على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أعمال مبتدعة مستحسنة من عند نفسه أو من عند مشايخه، لا قبول لهذه الأعمال، لأنها تتنافى، هذا الموقف يتنافى مع قولك أشهد أن محمد رسول الله. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. يطلق الحرية لنفسه، يعبد من يشاء ويستغيث بمن يشاء ويعمل ما يشاء ويرتكب ما يشاء من الكبائر والصغائر والموبقات، ومع ذلك يتمنى على الله الأمان، أنه يكون في الفردوس، يكون مع السابقين الأولين العاملين المخلصين مع اتباع الهوى. هذا هو العاجز، عجز عن ضبط نفسه وعن التقيد بالكتاب والسنة، يتخبط ويقول ما عليش. الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، من رحمته أرسل إليك رسولا وبين وهداك ودعاك إلى الهدى، وهو الغفور الرحيم. لكن كون الإنسان يتكل، هذا معناه الاتكال على الكتاب السابق، فإذا قيل له لا هذا شيء قد سبق في علم الله دعنا، الله غفور رحيم، هذا خطر، هذا معناه الاحتجاج بالقدر، وأنت لا تدري عن سر القدر، لا تحتج بالقدر لتصر على المعاصي وعلى التقصير وعلى ترك العمل، وإنما تحتج بالقدر لو أخطأت وتبت وعاتبك الإنسان على ما صدر منك مما تبت منه لك أن تقول هذا شيء قدر الله علي ووقعت فيه ثم تب. في هذه السورة لك أن تهتج بالقدر. أما تهتج بالقدر لتصر على المعاصي وعلى التقصير وعلى البقاء في اتباع الهوى، هذا هلاك، هذا من أسباب الهلاك. وقوله وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث يقال له الحديث القدسي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمعت يقول أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله كما تقول عندما تقرأ الآية لتستشهد بها، تقول قال الله قل هو الله أحد. في الحديث القدسي كذلك قال الله يا ابن آدم. يؤكد لكم هذا إن الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض أو ما يقرب من ملئها من جميع الذنوب صغائرها وكبائرها بما في ذلك الموبقات، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، سلمت من الشرك، من الشرك فقط، ليس لديك شرك، عملت جميع الأعمال من المعاصي والذنوب ولكنك سلمت من الشرك، لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقراب الأرض بملء الأرض أو ما يقرب من ملء الأرض مغفرة. هذا يقال ديوان لا يبالي الله به. لكل إنسان هناك ثلاث دواوين تسجل فيها الذنوب والمخالفات. الديوان الأول ديوان الشرك، وديوان الشرك لا يغفره الله، أي من مات وهو يحمل ديوان الشرك ولم يتب إلى الله من الشرك، مات وهو يدعو لله ندا، هذا الجنة عليه حرام، وهذا من أخطر الدواوين الثلاث. الديوان الثالث ديوان حقوق الآدميين، إنسان ظلم هذا، أكل مال هذا، وسفك دم هذا، واغتاب هذا، وفعل في عباد الله أفاعيل، فسجلت في ديوان خاص. هذا الديوان لا يتركه الله حتى يعفو أصحاب هذه الحقوق، وإلا سوف يقتص منه. وهذا هو المفلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة من المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا يملك دينارا ولا درهما، فقير. قال المفلس يوم القيامة من يأتي بأعمال كالجبال، بصلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك، ولكن قد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، يعني لم يترك شيئا من الظلم إلا ارتكب حيال عباد الله، فيقتص لهم جميعا. فإذا فنيت حسناته الكثيرة التي كالجبال قبل أن تنتهي حقوق الناس، أخذت من خطاياه فطرحت عليه فطرح في النار، هذا هو المفلس. لذلك هذا الديوان يلي الديوان الأول في الخطورة، أما الديوان الأول فلا مغفرة له، من مات وهو يدعو لله ندا يشرك بالله الشرك الأكبر هذا حكمه حكم النصراني الذي مات على نصرانيته واليهود الذي مات على يهوديته المشرك حكمه حكم الكافر الصريح وإن كان كثير من الناس لا يدركه. أما الديوان الثالث الذي هو محل الشاهد سلم من الشرك وسلم من حقوق بني آدم لكن عليه خطايا وذنوب كثيرة مسرف أسرف على نفسه كثيرا لكن فيما بينه وبين الله ليس في حقوق الآدميين ولو بلغت هذه الذنوب من الأرض أو ما يقرب من الأرض يقول الله تعالى إني لا أبالي من هذه الذنوب سوف أغفر لك مغفرة من الأرض أو تقرب من الأرض بمعنى من مات من عصاة الموحدين مسرفا على نفسه مرتكبا لجميع الجرائم ولكن سلم من الشرك الأكبر ومن حقوق بني آدم يقال هذا تحت مشيئة الله فرحمة الله تعالى أوسع من ذنوبه فالله سبحانه وتعالى قد جعل أسبابا للمغفرة من أسباب المغفرة مصائب تصيبه في هذه الدنيا من أسباب المغفرة كثرة الإحسان والإنفاق والصدقة بجانب تلك المعاصي من أسباب المغفرة الإحسان إلى من يستحق الإحسان ربما يوما ما قد أنقذ محتاجا أو مريضا من أسباب الغفران عذاب القبر وبعد ذلك يقيد الله لمن شاء الشفاعة يشفع فيه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفي النهاية لو رجعت سيئات هذه على حسناته ودخل النار لا يبقى في النار لا يخلد في النار فتكون ناره نار تطهير يطهر بالنار ثم يخرج من النار ويلقى في نهر الحياة فينبت كما ينبت البقر فيدخل الجنة أي نهاية الموحدين إلى الجنة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة نهايتهم إلى الجنة سواء دخلوا من أول وهلة قبل أن يدخلوا النار أو بعد دخول النار والتطهير أن نهايتهم إلى الجنة أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة إنما الأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي يا ابن آدم اسمع مرة أخرى إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيء لأتيتك بقرابها مغفرة بهذه الطرق التي أشرنا إليها أو غيرها أو بمحض رحمة أرحم الراحمين لأن رحمته أوسع من ذنوب عبادي وهذا الحديث يدل على خطورة الشرك ليس معنى ذلك يعني التهويل من أمر المعاصي لا يدل على خطورة الشرك وأن من لقي الله يشرك به شيئا فالجنة عليه حرام في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله أي معنى لا إله إلا الله عدم الإشراك بالله هذه خلاصته التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات الكلمة هذه ترجح بجميع السيئات فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة. قد كرر الشارع رحمه الله عدة مرات إعداد شروط لا إله إلا الله، وعلى طلاب العلم أن يحفظوها، بهذا يقيم عليكم الحجة. يجب أن تحفظوا شروط لا إله إلا الله التي يكررها الشيخ في كل مناسبة، لأن لا إله إلا الله الكلمة الجوفاء التي لا يفهم قائلها معناها ولا يحرم ما تحرم لا تنفع، إنما تنفع إذا استوفت هذه الشروط، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، من أنواع الشرك، سليم من الأعقاد، سليم من جميع الأمراض، قلب سليم. وأهم السلام أن يسلم القلب من الإشراك بالله تعالى، هذا هو القلب السليم الذي ينفع صاحبه. نعم اقرأ الباب. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.